بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم وصار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، ما يزال حديثنا في درس أصول الفقه في بيان معناه وحقيقته، ولعلنا أخذنا شيئا من الوقت في ذلك، وهذا أمر في بالنسبة لطالب العلم الذي يريد أن يحقق ويتوسع أمر لا بد منه. لو أردنا أن نأخذ المختصر بألفاظه وتحليل ألفاظه سريعا، لا يعني مشينا أسرع من ذلك، ولكن من خلال هذه التفاصيل لعل هناك شاردة كما ذكر الشيخ وواردة ومعنى قد لا تجده بالبحث في كتب أخرى. فنرجو من الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع وبما نعمل وبما نعلم. الشيخ رحمه الله تعالى عندما عرف الفقه في الإصطلاح قال هو ماذا؟ فقه العلم الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال. وذكر يعني معاني هذه المفردات، أو ذكرنا معاني هذه الألفاظ في التعريف وبيان محترزاتها، وما نزال في ذلك. وصلنا إلى قوله عن أدلتها التفصيلية. ولماذا ذكر عن أدلتها التفصيلية؟ قلنا هو احتراز عن، أو قالوا في ذلك الشيخ الطوفي في شرحه لهذا المختصر وفي نفس الكتاب، وكذلك غيره من كثير من الأصوليين يقولون إنها للاحتراز عن أخذ الأحكام من أدلتها الإجمالية. ومثل الطوفي لما أخذ عن أدلة إجمالية كما هو في المتن بأصول الفقه نحو قولنا الإجماع حجة والقياس وخبر الواحد، يعني كل من ذلك حجة، هذا حكم إجمالي. لكن هذا في المثال نظر، لأن أحكام أصول الفقه أو أصول الفقه أحكام تفصيلية، وهي يعني في حد ذاتها تؤخذ من أدلتها التفصيلية، وهي أحكام إجمالية. فلما نقول الإجماع حجة ما أخذنا هذا الحكم إلا من مجموعة أدلة، منها من السنة ومنها إلى آخر ما جاء في الاستدلال على حجية الإجماع، أدلة تفصيلية تكون لدينا منها حكم إجمالي عام وهو أن الإجماع حجة. هذا القول هذا حكم أصولي لأصول الفقه، قولنا أن الإجماع حجة نطبقه على كثير من المسائل التي يحصل فيها الإجماع، كذلك خبر الآحاد إلى آخره. فالمثال فيه نظر، لكن هو أيضا مثل وقال أخذ الأحكام من الخلاف الناتج عن قواعده الإجمالية، وذكر مثالا لعله ينفعكم في التطبيقات. ما يعني علم الخلاف؟ هناك علم بعد أن استقرت المذاهب، أو بعد ما يعني بعد عصر الصحابة عصر التابعين، أو حتى بعد عصر التابعين عندما دونت العلوم وأخذ يعني ما أخذت المذاهب تتبلور وتظهر مدارس في الفقه الإسلامي، مدرسة أهل الحديث ومدرسة أهل الرأي. نعم، ظهر علم يسمى علم الخلاف في المسائل الخلافية في الفروع. هناك بعض خلاف لا عبرة به في مسائل الأصول الاعتقاديات، والحقيقة أن العلم أو الاعتقاد جوانب العقيدة ينبغي أن يتمسك فيها بالنصوص الصحيحة الصريحة وبمذهب السلف من الصحابة والتابعين، ولا عبرة بخلاف من خالف من معتزلة وغيره. إنما الكلام في المسائل الفرعية في الفروع حصل خلاف في بعض المسائل الفرعية، ونشأ علم الخلاف، ونشأ فيه ما يسمى بالجدل والمناظرة، وعملت قواعد لهذا وأسست يستدل بها المتناظرون بعضهم على بعض، ويسلم بعضهم لبعض بالقاعدة وتطبق عليها أحكام. فالأحكام التي تنشأ عن هذه القواعد أيضا ليست من علم الفقه، وإنما هي من علم الجدل والمناظر إلى آخره. ومثلها مثلا ما مثل الشيخ هنا قال لك وجوب النية في الطهارة، وجوب النية في الطهارة يعني الطهارة الوضوء والغسل، يعني هل يجب له النية، يشترط له النية أو لا؟ ها؟ منهم من أهل العلم من قال لا تصح الطهارة إلا بنية، ومنهم من قال تصح بدون النية. نعم هي مندوبة مسنونة، ولكنها ليست شرطا في صحة من توضأ ولم ينوي، لكن توضأ أتى بالوضوء فوضوءه صحيح، لكن الأصح أنها لا بد لها من النية. ما حجة هنا المثال هذا هو مثال، ما حجة القائل بأنها الحجة غير الأدلة النصوص من الكتاب من الكتاب والسنة، أدلة من قواعد من هذا العلم. يقول يستدل القائل بإيجاب النية واشتراطها في الطهارة بقاعدة خلافية، قاعدة من هذا العلم، وهي إيش؟ أن النية أو أن الطهارة عبادة. هذه يعني أصل القواعد الجدلية، ونحن لابد أن نتعرف عليها. صحيح وقد لا تثمر ثمرة فائدة كبيرة، لكنها دخلت في مختلف العلوم فلا بد من معرفة أمثلتها. فيقول لك الطهارة عبادة، ولا بد لكل عبادة من نية. إذن هذه قاعدة مسلمة، قاعدة الأولى أن النية العبادة لا بد فيها من النية، ولا تصح عبادة إلا بنية، فهذه قاعدة مسلمة للمخالف يسلمها. إذا كان يسلمها يأتي إلى القاعدة الأصغر منها ليرتبها عليها، وقال لك الطهارة عبادة أو ليست عبادة؟ عبادة، بما أنك تقول إن الطهارة عبادة، ونحن وإياك مسلمون ومتفقون على أن العبادة لا بد فيها من النية، إذن فالطهارة لا بد فيها من النية. هذا حكم إجمالي، وهو أن العبادة لا بد فيها من النية، يطبق على كل عبادة ومنها الطهارة. فهذا من الأمثلة الأحكام الإجمالية جعله مثالا. والمخالف في هذه المسألة قد يستدل أيضا بحكم إجمالي في علم الخلاف، ويقول لك الطهارة مفتاح الصلاة كما ورد في الحديث، مفتاح الصلاة، وبما أنها مفتاح الصلاة إذن فهي ليست جزء منها، ويكفي فيها إذن أن تكون يعني مندوبة سنة، ولا اشترط وليس شرطا في الصلاة. ويطبق هذه القاعدة على أمثلة كثيرة. إذن فمنهم من قال إن عن أدلتها التفصيلية، ذكر الأدلة التفصيلية في التعريف ليخرج معرفة الأحكام عن أدلتها الإجمالية، الإجمالية كأصول الفقه وعلم الخلاف إلى آخره. ومنهم من قال هذا القيد إنما ذكر ليخرج المقلد، المقلد يعني غير المجتهد، فالمقلد لا يسمى فقيها. لماذا؟ لأنه قد يأخذ الحكم، قد يعرف الحكم ولكن لا يعرف دليله، وإنما يأخذه عن طريق أهل العلم يسمعه فيعرف الحكم. أما معرفة الحكم عن أدلته التفصيلية فهذا من شأن المجتهدين الذين يطلق عليهم أنهم فقهاء. فالقيد هنا ليخرج معرفة أو علم بعض علم المقلد ببعض الأحكام، لأنه يعلمها من غير أدلتها. ولكن قد يعترض على هذا، وسيأتينا أنه قد يعلم الدليل الحكم بدليله فيدخل، وأنت لا تريده، لا يعني تريد أن تخرجه. قال لك معرفته للحكم مع دليله ليس عن ذلك الدليل، وإنما هو عن النقل وعن التلقي من المجتهد. وخلاصة هذا القيد في الحقيقة، وأخذ صار عليه أخذ كبير، أنه جيء به للإيضاح والبيان، للإيضاح والبيان، ليس قيدا لإخراج شيء أو إدخاله، بل هو للإيضاح والبيان. ليه؟ لأن ما من حكم إلا وهو ناتج عن دليله التفصيلي، عن دليله التفصيلي، فجيء به في التعريف للبيان والإيضاح. نعم يا شيخ اقرأ ولو علقت. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: ولو علقت عن بالعلم لكان أولى، وتقديره العلم بالأحكام عن الأدلة. وعلى هذا إن جعلت عن بمعنى من كان أدل على المقصود، إذ يقال علمت الشيء من الشيء، ولا يقال علمته عنه إلا بالتأويل المذكور. قال لك هو الفقه والعلم بالأحكام الشرعية الفرعية إلى آخره عن أدلتها، عن أدلتها جاء في التعريف بعن ولم يأتي بمن. والشيخ هنا يقول ذكرنا من قبل هناك أن كلمة عن أدلتها أو من أدلتها، يعني حرف الجر لابد له من متعلق يتعلق به، وقدرنا هناك الناشئة أو الصادرة أو الحاصلة عن أدلتها. لكن هو الآن يعلق أو يعني يعمل ملاحظة عن كلمة أو في لفظ عن في التعريف. قال لو علقت عن بالعلم لكان أولى. هناك في أول التعريف أو ما ذكرنا قال العلم بالأحكام الشرعية الفرعية قدرنا الحاصلة عن أيوة الحاصلة عن أدلتها. ولكن هنا يقول لو كان المتعلق لحرف الجر عن هذا، لو كان متعلقها ليس مقدرا وإنما لفظ موجود في التعريف نفسه وهو إيش؟ العلم. المعرف قال العلم بالأحكام الشرعية عن، يعني علم بالأحكام عن أدلة، فما لا يحتاج إلى تقدير الحاصلة أو الصادرة أو الناشئة. وعندئذ لو كان على هذا وذكر يعني علقت عن بلفظ العلم يكون لو وضع مكانها من لكان أحسن، لأن من للابتداء، يعني معناه أن العلم ناشئ مبتدئ من الإيش من الإيه الحاصل هو الفقه من واللي سميناها العلم ناشئ من ماذا؟ من الأدلة، من الأدلة وليس عن الأدلة. فيقول فهمت أو علمت الشيء من الشيء، علمت كذا من كذا، ولا يقول في الغالب علمت كذا عن كذا. لو قلت علمت عن كذا يعني كأنك نشأ لك علم من خارج عنه هو، يعني علم يتعلق به وليس علم مأخوذ منه. فكان يقول إن من اتيان بها في التعريف على أنها متعلقة بالعلم أولى، يعني لكن تحتاج إلى تأويل، تحتاج إلى نوع تأويل وهو أن أول عن بمعنى من. إذن خلاصة هذا الكلام أنه لو قال في التعريف هو يعني العلم بالأحكام الشرعية إلى آخره من أدلتها الشرعية لكان أولى. نعم. وبالاستدلال قيل احتراز من علم الله عز وجل ورسوليه جبريل ومحمد صلى الله عليهما وسلم، فإنه ليس استدلاليا. وقيل بل هو استدلالي لأنهم يعلمون الشيء عن على حقيقته، وحقائق الأحكام تابعة لأدلتها وعللها، فعلى هذا يكون احترازا عن المقلد، فإن علمه ببعض الأحكام ليس استدلاليا وفيه نظر، إذ المقلد يخرج بقوله عن أدلتها التفصيلية لأن معرفته ببعض الأحكام ليس عن دليل أصلا. ويمكن أن يقال يجوز أن يكون علمه بها عن دليل حفظه كما حفظها، فيحتاج إلى إخراجه بالاستدلال. لأن علمه وإن كان عن دليل لكنه ليس بالاستدلال، إذ الاستدلال يستدعي أهليته وهي منتفية في المقلد، وإلا لم يكن مقلدا. جاء الآن ليبين لماذا أتى بكلمة بالاستدلال في التعريف، لكننا قبل ذلك ننبه إلى هذه الملاحظة التي عملها هو على التعريف الذي ذكره. الآن تكلم في مختصر الشيخ الطوفي، قال ولو علقت عن بالعلم لكان أولى، هذه الجملة الأولى. طيب هو الذي عرف أو ذكر هذا التعريف وقال الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها، عن أدلتها. وقال أيضا إن تقديره الحاصلة عن أدلته، ثم الحاصلة عن أدلته، فعلق عن بتقدير بمقدر وهو الحاصل، وهو الحاصلة أو الناشئة أو الصادرة، ذكر ذلك، قال الحاصلة أو الصادرة. ثم جاء هنا وقال ولو علقت عن بالعلم لكان أولى. طيب المختصر له هو، والتعريف الذي ذكره هو الذي كتبه، ثم قال ثم جاء ويعقب عليه ويقول ولو علقت عن بالعلم لكان أولى. طيب لماذا فعل هذا ولم يعني يذكر المرجوح ثم ينتقده هو ويقول لو فعل ذلك لكان أفضل؟ معي ملاحظ يعني معلوم السؤال الوارد هكذا يعني معلوم. يعني هو الآن قال العلم بالأحكام عن أدلته، ثم جاء بعد أن ذكره كذلك وقال ولو علقت عن بالعلم لكان أولى، وعندئذ يكون تقديرها بمعنى من. طيب لما لم يكن من أول الأمر قال هو العلم بالأحكام من أدلتها وانتهى؟ هذا السؤال الذي يرد، ما الجواب عليه؟ ها؟ يعني شخص ينتقد نفسه بنفسه، يعني يعمل يقول يضع جملة ثم يقول لو وضعت الجملة الأولى يعني الكلمة الفلانية هذه مكان تلك لكان أحسن. طيب أنت الذي وضعتها، لماذا تضع المرجوح ثم تقول لو وضعت هذا وتعتبره راجحا؟ الجواب على هذا سهل، بل فيه دقتها العلم. هذا التعريف الذي ذكره للفقه ليس تعريفه، يعني العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية الاستدلال ليس تعريفه، وإنما هو ناقل له عن غيره، تعريف ابن الحاجب، هو تعريف ابن الحاجب مع زيادة تعريف ابن الحاجب، فذكر التعريف بلفظه لأنه تعريف غيره، ثم علق عليه وقال لو جاء يعني علقت عن بمن لكان أولى، ويقول أنا لم هو في شرحه كذلك لم أغير في التعريف لأنه حريص على أن يذكر كلام أهل العلم بنصه، ثم يعلق عليه بما ينبغي بما يراه لازم. ننتقل بعد هذا إلى كلمة بالاستدلال. لماذا جاء بكلمة بالاستدلال في التعريف؟ يعني لو قال العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية كما قال غيره وسكت لم يقل بالاستدلال، هل يكفي ويكون تعريفه صحيح أو لا بد من كلمة بالاستدلال؟ أولا جاء بكلمة بالاستدلال ليحترز بها عن العلم بالأحكام الشرعية من المقلد، قالوا هكذا، بل قالوا شيء آخر. كلمة بالاستدلال فيها يعني لأهل العلم ثلاثة أو خمسة أقوال، لكن لا نريد أن نطيل بها، نذكر أهمها. قالوا بالاستدلال جاء بها في تعريف الفقه، وقالوا العلم بالأحكام عن أدلتها بالاستدلال ليخرج علم الله سبحانه وتعالى بالأحكام كما قال هنا وقال غيره وناقلا عن غيره، ويخرج علم الرسول والأنبياء جميعا الحاصل لهم بالوحي، لأن هذا العلم ليس بالاستدلال وإنما هو علم ذاتي بالنسبة لذات العلم الله سبحانه وتعالى، علم ذاتي، وبالنسبة لعلم الرسول صلى الله عليه وسلم بالوحي لا يحتاج فيه إلى استدلال. نعم قد يأخذ علما أو قد يعني اجتهد عليه الصلاة والسلام والأنبياء قد يجتهدون وعندئذ يدخل، لكن الكلام هنا في علم الله، علم الله ليس باستدلال، فليخرج علم الله لأنه الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء ومنه العلم بالأحكام، فعلمه ليس كعلمنا ناشئ عن استدلال لأنه لا يحتاج إلى الاستدلال. استدلال إيش يعني؟ استدلال استفعال طلب الحكم من الدليل أو طلب الدليل كما قلنا من قبل، ولكن قد اعترض على هذا وقالوا إن مجيئهم بكلمة الاستدلال في التعريف ليخرج علم الله وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا غير صحيح، يعني غير قوي، لأن علم الله سبحانه وتعالى، لأن أولا العلم بالأحكام عن طريق الاستدلال بمعنى إيش؟ من أدلتها، الأدلة أسباب، والله سبحانه وتعالى يعلم الحكم ويعلم سببه ودليله، فيعلم أن هذا الحكم ناشئ عن دليل، إذن فهو علم عن دليل، يعني علم وعن دليل، ولا يلزم من ذلك أن يكون يعني أنه يحتاج إلى استدلال، بل هو يعلم الدليل ويعلم حكمه. فعلم الله سبحانه وتعالى أيضا يصح أن يقال عن استدلال بمعنى أنه مرتبط بالدليل، فلا حاجة إلى هذا القيد. وكذلك علم الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا إذن ليخرج علم المقلد، لأنه ليس عن استدلال، لأنه ليس عن استدلال. وأجيب عن هذا بأن علم المقلد، المقلد قد يعرف الحكمة ويعرف الدليل، ويعرف الدليل، فأيضا يدخل فيه المقلد، يعني يدخل فيه علم المقلد. والمقصود من القيد هو إخراج ما ليس، ما لا يجوز دخوله في التعريف، وإدخال ما يجوز. فإذا دخل المقلد علم المقلد لأنه يعرف الحكم بدليله، فاسمعه إذن فما خرجته. ونحن نعرف الفقه الذي يتميز به الفقيه عن أو المجتهد عن غيره. فهذا القيد لا ينفع لا لإخراج المقلد ولا لإخراج علم الله سبحانه وتعالى وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم. فما هو الجواب على هذا؟ قال المقلد أولا، الجواب عن كون علم الله سبحانه وتعالى يدخل في التعريف لأنه في الاستدلال، الجواب كما سمعنا من أول، علم الله ذاتي وليس بحاجة إلى أن نقول الاستدلال. لأنك إذا نظرت، ونحن الآن نعرف الفقه في دائرة المخلوقين، فالفقه العلم عن طريق بالأحكام عن طريق الاستدلال، ومن عرف حكما عن غير استدلال، يعني عن غير قدرة في الاستدلال، فهذا مقلد يعني وليس بفقيه، إذن فليس عنده الفقه. وأما علم الله سبحانه وتعالى فلا يمكن، فلا يحتاج إلى أن نقول بالاستدلال، لأنه ذاتي ذات. فالقيد هنا في محل، في محل. ولهذا سبحان الله سبحانه وتعالى لا يوصف مثلا، ليس من صفاته، من صفاته المنصوصة بالفقه أو بالفقيه، أليس كذلك؟ من صفاته سبحانه وتعالى العالم، علام الغيوب، العالم إلى آخره، يوصف بالعلم ولا يوصف بالفقه. فإذا بالاستدلال قيد في محله ليخرج علم الله سبحانه وتعالى، وأيضا يخرج المقلد، لأن المقلد ليس أهلا للاستدلال، ليس أهلا للاستدلال. نعم، في شيء؟ نعم فضل. وأورد عليه أن الأحكام الفرعية مظنونة لا معلومة، وأن قوله التفصيلية لا فائدة له، إذ كل دليل في فن فهو تفصيلي بالنسبة إليه لوجوب تطابق الدليل والمدلول، وأن الأحكام إن أريد بها البعض دخل المقلد لعلمه ببعض الأحكام وليس فقيها، وإن أريد جميع الأحكام لم يوجد فقيه ولا فقيها، لم يوجد فقه ولا فقيه، إذ جميعها لا يحيط بها بشر، لأن الأئمة سئلوا فقالوا لا ندري. نعم، بعد أن ذكر التعريف وذكر محترزاته أورد عليه اعتراضات تريد عليه. وهو عندما ذكر التعريف أصلا للفقه ذكره بقوله والفقه قيل فيه إلى آخره العلم بالأحكام، فقدم كلمة قيل، قدم كلمة قيل ليشعر بأنه هو ليس راضيا عن هذا التعريف لما سيأتي عليه من هذه الاعتراضات. إذن فنحن لدينا الآن تعريف نصنف نفسه ليس لا يرتقي لهذه الاعتراضات. قال والفقه في الاصطلاح قيل هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية في الاصطلاح، قيل ليأتي بهذه الاعتراضات وليذكر التعريف الذي يختار. ما هي الاعتراضات؟ قال أورد عليه أن الأحكام الفرعية مظنونة لا معلومة، هذه واحدة. هو قال إيش؟ الفقه العلم بالأحكام، والأحكام الفقهية الأحكام الفرعية هل هي مظنونة غالب ظن ولا علم قطعي؟ الاعتراض وارد يقول أن أغلب الأحكام الفقهية إنما هي مبنية على غالب الظن وليست أحكام قطعية، وهذا محل اتفاق، بدليل أن يعني أولا هذه لابد أن يعني نؤكد قاعدة طلبة العلم يعلمونها، نؤكد قاعدة وهي أن المكلفين ابتداء بالمجتهدين ثم المقلدين، العوام مكلفون ومأمورون ومطالبون شرعا بما يغلب على ظنهم أنه حكم الله سبحانه وتعالى في المسائل الفرعية وليس بالقطع واليقين. فإذا غلب على ظن المجتهد من دليل أن الحكم الفلاني في المسألة الفلانية كذا الوجوب أو الندب أو كذا غلب على ظنه ذلك فهو واجب عليه أن يلتزمه في حقه ولا يجوز له ترك. هذه قاعدة. وإذا نظرنا في الفروع في المسائل الفرعية نجد أكثرها يعني اجتهادية ليس مقطوعا بها قطعا. نعم الأحكام العامة المعلومة من الدين الضرورة هذه متفق عليها لا خلاف فيها ومقطوع بها، لكن مسائل الجزئية التي اختلف فيها الفقهاء لو لم نقل أنها مبنية على غالب الظن لا وقع الناس في حرج، الناس يختلفون يعني يختلفون. مثلا عندك أهم شيء ويتكرر من العبادات الصلاة من حيث فرضيتها لا خلاف فيها عند الفقهاء عند أهل العلم، لكن في بعض كيفياتها وبعض يعني ما يرد فيها فيه خلاف. أقربها يعني مثلا القبض والإسدال الرفع اليدين في أثناء الصلاة والتسبيحات في الركوع والسجود هل هي واجبة أو ليست واجبة، خلاف بين أهل العلم. هذا كل من وصل إلى أن الحكم في كذا يعني الذي يقول أن التسبيحات في الركوع والسجود وكذا واجبة من واجبات الصلاة خلاص لا يجوز له أن يترك، لو تركه متعمد بطل الصلاة. والذي يرى أنه ليس بواجب يعني وصل أنه ليس بواجب بخلافه وهكذا. إذن فالأحكام الفقهية في الغالب مبنية على غلبة الظن، وهذا الذي تعبد الله به العباد تيسيرا عليه، لأنه لو تعبدهم بالقطع واليقين لوقعوا في حرج في المسائل الفرعية. إذا كان كذلك فمعظم الأحكام الفقهية ظنية يعني الجزئيات ظنية، فكيف إذا كانت ظنية فكيف تقول في التعريف إن الفقه هو العلم بالأحكام؟ هذا الاعتراف، هذا اعتراف سيأتيك الجواب عليه. وأن قوله التفصيلية اعتراف ثاني، قوله التفصيلية لا فائدة فيه. لماذا؟ قال لك لأنه تحصيل حاصل، لأنه لما يقول العلم بالأحكام الفقهية عن أدلتها التفصيلية معلوم أن الحكم لا يأتي إلا عن دليله التفصيلي، فلماذا يذكره في التعريف؟ هذا تحصيل حاصل يعني الاعتراض عليه أنه حشو في الكلام وزيادة لا حاجة إليه. نعم. والاعتراض الثالث قال وأن الأحكام إن أريد بها البعض دخل المكلف، يعني قوله في التعريف الفقه هو العلم بالأحكام الفقهي الفرعي الآخر، وكلمة الأحكام هذا اسم جمع، هو جمع أحكام دخلت عليه الألف واللام الاستغراقية فاستغرق جميع ما يسمى حكم فجميع الأحكام. فمعنى ذلك أنه لا يكون الفقيه فقيها إلا إذا عرف جميع الأحكام بأدلتها التفصيلية. فإذا كان هذا هو المقصود فلا يعني يحصل للناس فقيه في الدنيا كلها، لأنه ما في أحد في العالم في الدنيا ملم بجميع الأحكام من أدلتها التفصيلية. وإن أريد به بعض الأحكام بكلمة أحكام أريد بها البعض يدخل المقلد، لأنه قد يعرف بعض الأحكام وعندئذ يدخل في تعريف الفقيه والفقه. فالاعتراض وارد من الجانبين. ما الجواب على هذه الاعتراضات الثلاثة؟ يعني أولا نقررها باختصار أن الفقه أغلبه ظن غالب ظنون، وأنت عرفته بأنه العلم بالأحكام. وثانيا كلمة الأحكام إن أردت بها عموم جميع الأحكام فلا يصدق هذا التعريف على فقيهم في الدنيا كلها، لأنه ما في أحد في الدنيا يعني يلم بجميع الأحكام من غير أن يفوته شيء، بدليل أن الأئمة من الصحابة والتابعين وغيرهم وأئمة المذاهب يعني يسألون عن أشياء من المسائل ويقول لك لا أدري. والاعتراض الثالث كلمة التفصيلية يقول لك هذا يعني كلمة زائدة لا حاجة إليها، لأنه ما من حكم إلا هو ناشئ عن دليله التفصيلي. فما الجواب على هذه الاعتراضات الثلاثة؟ الجواب إن شاء الله غدا في هو لنا لقاء غدا إن شاء الله تعالى سيكون الجواب على هذه الأسئلة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.